وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه، فقام فحكه بيده، فقال: إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه، وإن ربه بينه وبين القبلة، فلا يبزقن أحدكم قبل القبلة ولكن عن يساره أو تحت قدمه، ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه، ثم رد بعضه على بعض فقال: أو يفعل هكذا. متفق عليه. قال: والأمر بالبصاق عن يساره أو تحت قدميه هو فيما إذا كان في غير المسجد، فأما في المسجد فلا يبصق إلا في ثوبه. هذا الحديث فيه الغضب والتأثر عند انتهاك حرمات الله ومخالفة الشرع، وكله من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وهو القدوة المتأسى به. قال أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة. النخامة معروفة، وفي القبلة أي في جهة القبلة من المسجد على الجدار، في جهة القبلة من المسجد على الجدار، فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه، وهذا يقتضي النهي والتشديد في هذا الفعل. قال ابن بطال: قال المهلب: فيه إكرام القبلة وتنزيهها، لأن المصلي يناجي ربه، وواجب عليه أن يكرم القبلة مما يكرم منه المخلوقين إذا ناجاهم واستقبلهم بوجهه، بل قبلة الله تعالى أولى بالإكرام. وأبان صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن معنى نهيه عن البزاق في القبلة إنما هو من أجل مناجاته لربه عند استقبال القبلة في صلاته. ومن أعظم الجفاء وسوء الأدب أن تتوجه إلى رب الأرباب وملك الملوك وتتنخم في توجهك، وقد أعلمنا الله تعالى بإقباله على من توجه إليه ومراعاته لحركاته. يعني الله عز وجل يقبل بوجهه عليك وأنت تناجيه. فإذا كان البشر لا يصلح إذا ناجى أحدهم صاحبه أن يبزق تجاه وجهه، فذاك أجل وأعظم بكثير. قال: فقام فحكه بيده. هل بيده مباشرة أم لا؟ جاء في رواية: فحكه بحجر، يعني أخذ حجرا فحكه به. وهذا فيه عظم تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام لحرمات الله وقيامه بأمر ربه، وعظم تواضعه عليه الصلاة والسلام وخدمته لربه. وفيه تغيير المنكر باليد، وبيان حرمة المساجد، وأنه لا يجوز تلويث المساجد. قال النووي: فيه إزالة البزاق وغيره من الأقذار ونحوها من المسجد. فقال: إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه، وإن ربه بينه وبين القبلة، فلا يبزقن أحدكم قبل القبلة. إذا قام أحدكم في صلاته فإنه يناجي ربه، وإن ربه بينه وبين القبلة، فلا يبزقن أحدكم قبل القبلة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فهو سبحانه وتعالى أمامك وبينك وبين القبلة، وإن كان سبحانه وتعالى في السماء فوق عرشه. فالله أمامك وبينك وبين القبلة، ما دليلك؟ ما الدليل؟ ها؟ وإن ربه بينه وبين القبلة. قال: فهو سبحانه أمامك بينك وبين القبلة، وإن كان سبحانه وتعالى في السماء فوق عرشه فإنه أمامك، لأنه محيط بكل شيء وليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. أنت ترى القمر أو الشمس أمامك، والشمس في السماء ولا أمامك؟ في السماء. فالله محيط بكل شيء، ولكن عن يساره أو تحت قدمه، ولكن عن يساره أو تحت قدمه. قال النووي: فيه نهي المصلي عن البصاق بين يديه وعن يمينه، لأنه قال عن يساره وتحت قدمه، ماذا بقي؟ النهي على اليمين عن الأمام صريح، وعن يمينه أيضا جاء فيه رواية قال فيه نهي مصلي عن البصاق بين يديه وعن يمينه، وهذا عام في المسجد وغيره. وقوله صلى الله عليه وسلم وليبزق تحت قدمه وعن يساره، هذا في غير المسجد. أما المصلي في المسجد فلا يبزق إلا في ثوبه، لقوله صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطيئة، فكيف يأذن فيه صلى الله عليه وسلم؟ وإنما نهى عن البصاق عن اليمين تشريفا لها، وفي رواية البخاري فلا يبصق أمامه ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا. قال القاضي: والنهي عن البصاق عن يمينه هو مع إمكان غير اليمين، فإن تعذر غير اليمين بأن يكون عن يساره مصل فله البصاق عن يمينه، لكن الأولى تنزيه اليمين عن ذلك ما أمكن. النووي هنا رحمه الله أعطى حكمين. الأول الحديث يقول فيه النهي عن البصاق بين يديه وعن يمينه يعني المصلي، وهذا عام في المسجد وغيره. وتحت قدمه وعن يساره هذا في غير المسجد، يعني المصلي لا يبزق عن أمامه مطلقا سواء كان في المسجد ولا عن يمينه، لأن عن يمينه ملك وأمامه يستقبل ربه. وأما عن يساره أو تحت قدمه قال هذا في غير المسجد. لماذا؟ قال لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن البصاق في المسجد، وقال البصاق في المسجد خطيئة، فلم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم ليأمر بشيء قد نهى عنه. وقال ابن حجر: وقوله وليبصق عن يساره أو تحت قدمه، قال فالنووي يجعل الأول عاما ويخص الثاني، بما إذا لم يكن في المسجد. والقاضي بخلافه، يعني النووي يقول لا يجوز لك أن تبصق عن يسارك أو تحت قدمك في المسجد، في المسجد لا يجوز لك إلا البصق في الثوب. ابن حجر يقول النووي قال كذا، والقاضي قال بخلافه، يجعل الثاني عاما ويخص الأول بما لم يرد دفنها. وقد وافق القاضي جماعة منهم ابن مكي في التنقيب والقرطبي في المفهم وغيرهما، ويشهد لهم ما رواه أحمد بإسناد حسن من حديث سعد بن أبي وقاص مرفوعا قال: من تنخم في المسجد فليغيب نخامته أن تصيب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه. وأوضح منه في المقصود ما رواه أحمد والطبراني بإسناد حسن من حديث أبي أمامة مرفوعا قال: من تنخع في المسجد فلم يدفنه فسيئة، وإن دفنه فحسنه، فلم يجعله سيئة إلا بقيد عدم الدفن ونحوه. قال: وحديث أبي ذر عند مسلم مرفوعا قال: وجدت في مساوي الأعمال في مساوي أعمال أمتي النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. قال القرطبي: فلم يثبت لها حكم السيئة لمجرد إيقاعها في المسجد، بل بتركها غير مدفونة. قال: وروى سعيد بن منصور عن أبي عبيدة بن الجراح أنه ترخم في المسجد ليلة فنسي أن يدفنها، ثم رجع إلى منزله فأخذ شعلة من نار ثم جاء فطلبها حتى دفنها، ثم قال: الحمد لله الذي لم يكتب علي خطيئة الليلة. فدل على أن الخطيئة تختص بمن تركها لا بمن دفنها. وعلة النهي ترشد إليه، وهي تأذي المؤمن بها. يقول: إما يدل على عمومه، وعلى أن عموم مخصوص جواز ذلك في الثوب ولو كان في المسجد بلا خلاف. وعند أبي داود من حديث عبد الله بن الشخير أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فبصق تحت قدمه اليسرى ثم دلكه بنعله، إسناده صحيح وأصله في مسلم. والظاهر أن ذلك كان في المسجد، فيؤيد ما تقدم. وتوسط بعضهم فحمل الجواز على ما إذا كان له عذر. الراجح أنه البصق في اليسار أو تحت القدم لا يختص بغير المسجد كما قال النووي، إنما يجوز في المسجد ولكن بشرط. قال القرطبي: وقد سمعنا من بعض مشايخنا أن ذلك إنما يجوز إذا لم يكن في المسجد إلا التراب أو الرمل، كما كانت مساجدهم في الصدر الأول. فأما إذا كان في المسجد بسط وما له بال من الحصر مما يفسده البصاق ويقدره، فلا يجوز احتراما للمالية، والله أعلم. البصاق في المسجد خطيئة، وكفارتها دفنها، فإذا دفنت خرجت من النهي، وهذا مذهب الأكثر. قال: ثم أخذ طرف ردائي فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال: أو يفعل هكذا. هذا فيه دلالة على أن البصاق طاهر، لأنه لو كان غير طاهر ما بزق عليه الصلاة والسلام في ثوبه ولا أمر بذلك. قال النووي رحمه الله: فيه جواز الفعل في الصلاة، لأن الحديث جاء نعم أن الرجل إذا قام أحدكم في صلاته فليفعل هكذا، ففيه جواز الفعل في الصلاة. وفيه أن البزاق والمخاط والنخاع طاهرات، وهذا لا خلاف فيه بين المسلمين. وفيه أن البصاق لا يبطل الصلاة، وكذا التنخع. وقال الشيخ عثيمين رحمه الله: وفيه التعليم بالفعل، أو يقول هكذا ثم فرك بعضه على بعض. وفيه أيضا أن الإنسان لا حرج عليه أن يبصق أمام الناس. الإنسان يقول فيه دلالة على أن الإنسان، النبي صلى الله عليه وسلم بصق أمام الناس في ثوبه، قال فيه دلالة أن الإنسان لا حرج عليه أن يبصق أمام الناس، ولا سيما إذا كان للتعليم. وفيه أيضا أن الإنسان لا حرج عليه، يقول: وفيه أن من المروءة أن لا يرى أو يرى في ثوبك شيء يستقذره الناس. يقول فيه دلالة على أن من المروءة أن لا يرى الناس في ثوبك شيء يستقذرونه. لماذا؟ قال: لأنه حك بعضها ببعض لئلا تبقى صورتها في ثوبك، فإذا رآه الناس تأذوا منه وكرهوه. فالإنسان ينبغي له أن يكون نظيفا في مظهره وفي ثيابه وفي غير ثيابه، حتى لا يتقذر الناس مما يشاهدونه منه.